بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا منذ تلك الليلة المباركة إن شاء الله جل وعلا كما وعدنا حضراتكم مع سلسلة جديدة بعنوان رحلة إلى الدار الآخرة، فنسأل الله عز وجل أن يجعل نهاية الرحلة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. منذ هذه الليلة نحن نتعايش بقلوبنا مع قصة النهاية التي غفل عنها أكثر المسلمين وحاولوا نسيانها. كثير من المسلمين يحاول أن ينسى آخرته، يحاول أن ينسى أنه حتما سيترك هذه الدنيا لا محالة، يحاول أن يتناسى تلك الحقيقة الكبرى التي لا يستطيع أن يغفل عنها مؤمن قد لامس الإيمان شغاف قلبه. فإن شاء الله منهج هذه الدروس سيكون في 20 درسا إن شاء الله جل وعلا، وسنتناول شرح هذه السلسلة من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة إن شاء الله جل وعلا، هو مجلد مكون من حوالي 800 صفحة، يعني بفضل الله عز وجل لا يخلو من حديث صحيح أو حسن في هذه الرحلة بفضل الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله عز وجل أن ينفع به. نبدأ أولا بالإيمان باليوم الآخر. طالما نتكلم عن رحلة إلى الدار الآخرة يبقى نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. إحنا تكلمنا قبل كده في محاضرة سابقة عن ثمرات الإيمان باليوم الآخر، نتعرضها برضو النهاردة مرة تانية لكن بشيء من التفصيل على أساس أن الأمر يخص هذه السلسلة ألا وهي رحلة إلى الدار الآخرة. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ولأهمية هذا اليوم كان الله عز وجل كثيرا ما يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وإيه؟ واليوم الآخر. وقال جل وعلا: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن جبريل عليه السلام لما سأل الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره صلى الله عليه وآله وسلم. فأي إنسان في الدنيا لابد أن يكون على يقين من أنه سيترك هذه الدنيا لا محال عما قريب. قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. فلا بد لكل بداية من نهاية، ولا بد لكل حياة من موت، ولا بد بعد الموت من وقوف بين يدي الحق جل وعلا ليفصل بين العباد، ويتصم الناس في هذا الوقت إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم في جنته. ولذلك لما لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة وجد رجلا غافلا عن طاعة الله دار الآخرة، والكلام عن اليوم الآخر يوقظ الإيمان في القلوب ويخلي الإنسان في غاية الحسن في العمل وفي غاية إتقان العمل لله جل وعلا. فالفضيل بن عياض وجد رجلا غافلا عن طاعة الله فقال له: يا أيها الرجل كم تبلغ من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه، ده أنت خلاص قربت تلقى الله عز وجل. فقال رجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال له الرجل: ما الحيلة يرحمك الله؟ طيب 60 سنة من عمري راحوا في معصية الله أو في غير طاعة الله، أعمل إيه عشان ألحق نفسي؟ قال: الحيلة يسيرة. نهدي هذه الكلمة لكل الشباب اللي عاشوا بعيد عن طاعة الله، بنهدي هذه الكلمة لكل أخت لحد النهاردة لسه ما لبستش حجابها، بنقول لها: الحيلة يسيرة. قال: وما هي؟ قال له الفضيل: أن تتقي الله فيما بقي، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك إيه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. بل وفي الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك النهاردة بقى تكتر من الصلاة على النبي عشان إيه؟ عشان تنال شفاعة يوم القيامة بقى، لحنا بنتكلم على الدار الآخرة، ربنا يجمعنا وإياكم بالنبي في الجنة. فجاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ هي يوم القيامة إمتى؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ يعني كل مضار الدار الآخرة اللي احنا هنتكلم عنها في 20 درس هيدور حوالين الكلمة دي: وماذا أعددت لها؟ احنا بنتكلم عن الدار الآخرة، مش هنقعد بقى نوصف بقى ودخل ملك الموت وخرج ملك الموت وقبضت الروح وصعد بها، ومش هنقعد نتكلم عن كده وبس، لا، احنا عايزين نلقي كل ده على أرض الواقع على حياتنا. أنت مستعد للكلام ده كله ولا لا؟ متى الساعة؟ مش مهم متى الساعة، سيبك من ده كله، ماذا أعددت لها؟ الطلاب اللي قاعدين قدامنا ربنا نجحهم جميعا يا رب. يقول لك: الامتحان امتى؟ مش مهم الامتحان امتى، انت مذاكر ولا لا؟ انت لو كنت مذاكر امتحان بكره بعده بعد سنه بعد يوم ما فيش مشكله، المهم ان انت تبقى مذاكر. متى الساعه؟ وماذا اعددت لها؟ قال الاعرابي: والله ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى: فانت مع من احببت. يقول أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله الكل اللي قاعدين دلوقتي بيسمعوا الدار الآخرة، أنا متأكد أنهم يحبون رسول الله، عشان كده بيصلوا عليهم صلى الله عليه وسلم، ويحبون أبا بكر وعمر وكل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. يبقى احنا كل ده في كلام عن الدار الآخرة، لن نسرد أحداث، كل اللي عايزين نعمله نلقي ده على أرض الواقع. دخول ملك الموت مستعد ولا مش مستعد؟ الله أعلم. لا استعد برضو عند القبر، ها جهزت وضبط أعمالك عشان لما تخش في صندوق العمل، قبر صندوق العمل، ما تغرسه هنا ستجنيه هنا. اللي انت عايز تشوفه في قبرك اعمله دلوقتي، عايز تلقى الله عز وجل وانت قد ابيض وجهك واستلمت صحيفة اعمالك بيمينك، فقدم من دلوقتي واغتنم كل لحظة، واغتنم كل لحظة كما سيأتي ان شاء الله في سياق هذا الموضوع. فكما قلت في البداية، فالكل سيموت وسيبقى الحي الذي لا يموت. قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. والسؤال الآن: أما مات نبينا صلى الله عليه وسلم، مات الحبيب سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا للحبيب المصطفى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، وكل كما قال أهل اللغة هي أقوى ألفاظ العموم، يعني الكل سيموت ولن يبقى إلا الحي الذي لا يموت. إذن فالرزق ستجد الرزق، الموت سيأتيك لا محالة. وصدق من قال: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته منا أتاها، ومن كتبت منيته بأرض قوم فليس يموت بأرض سواها. فإذا إيه؟ كل شيء ربنا يقدره هيحصل، وأنت في كل يوم منذ أن ولدت وأنت قد استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، كل يوم أنت بتقرب للقاء الله عز وجل. أنت النهاردة أقرب إلى الله من أمس، وبكرة أقرب إلى لقاء الله من النهاردة، وكل لحظة بتعدي من عمرك كلما تقترب من دخول قبرك، فأسأل الله عز وجل أن ينور قبورنا بطاعته. فشوف قد ايه، فالخلاصه ان كل الوجود الانساني اللي احنا شايفينه ده كله في الكون ده كله، كل ده سينتهي لننتقل الى مرحله، لان الموت ليس هو النهايه بل هو بدايه لمرحله اخرى، بدايه لمرحله اخرى اللي هي ايه؟ الحياه الحقيقيه بقى، قال جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لكن الإنسان بطبعه، أي إنسان على وجه الأرض بيميل للخلود، أي واحد في الدنيا سواء فقير أو غني أو مريض أو صحيح أو أي حاجة بيحب الخلود. ولذلك إبليس دخل على سيدنا آدم عليه السلام من باب إيه؟ لما جه خلاه يعصى ربنا عز وجل ويأكل من الشجرة، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال له: لو كلت من الشجرة دي هتخلد، عمرك ما تموت. فأكل آدم عليه السلام من هذه الشجرة وعصى ربه عز وجل، ثم اجتباه ربه عز وجل فتاب عليه، وهذا سبحانه وتعالى. إذن الخلود ده متأصل في الإنسان، ما فيش حد في الدنيا عايز يموت، حتى الصالحون. يعني النهاردة لما نيجي مثلا نناقش قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أمنا عائشة تقول له: يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت. أهو كل من أقوى ألفاظ العموم، أمنا عائشة بتقول له ده احنا كلنا بنكره الموت، وده رد على الناس اللي بتقول لا الصالحين ما يكرهوش الموت. لا الصالحين برضه بيكرهوا الموت. ليه؟ لأنه ما يعرفش إيه اللي يحصل له بعد الموت، هو بيحب لقاء الله لكنه يكره الموت بعينه. فكلنا يكره الموت. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاة أتته ملائكة فبشرته ببشارة الله عز وجل فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضرته الوفاة بشر بعذاب الله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. هنبدأ من دلوقتي نركب قطار رحلة إلى الدار الآخرة. هنمر على محطات كثيرة جدا، هنمر على محطات طريق إلى حسن الخاتمة والطريق إلى سوء الخاتمة، والموت والسكرات والقبر والبعث والنشور والقيامة والعرض والحساب والميزان والقنطرة والصراط والجنة والنار، كل ده همر عليه من خلال 20 درس. لكن أهم حاجة زي ما كتبنا هذا القطار والعلمك الركوب إجباري، يعني ركوب القطار ده إجباري. ليه؟ لأن ما فيش حد في الدنيا ممكن يقول لا معلش أنا مش هموت. لا هتموت، كلنا هموت، فركوب هذا القطار إجباري. كلنا هنلقى الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. فأهم حاجة نركز على آخر محطة. القطر ده لما هيمشي كل شوية بيعدي على محطة، لكن آخر محطة هيوصل القطر بين 3 أرصفة، الرصيف اللي على اليمين يدخل الجنة، والرصيف اللي على الشمال يدخل النار، والرصيف اللي قدامه في الوسط ده سور الأعراف. والراجح من أقوال أهل العلم إن أهل الأعراف بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إن شاء الله سيكون مآلهم في النهاية إلى جنة الرحيم الغفار سبحانه وتعالى. ولذلك احنا نقول حاجة مهمة جدا، غلط جدا إن بعض الناس يقول لك إيه فلان مات وذهب إلى مثواه الأخير. لا، الموت مش المثوى الأخير، الموت زي ما قلنا مرحلة، الموت مرحلة. فكلمة مثواه الأخير دي كلمة إيه؟ كلمة غلط. فإذا عايزين ناخد الزاد في هذه الرحلة في كل مرحلة من مراحل هذه الرحلة عشان نصل إلى نهاية رحلة في النعيم الأبدي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عايزك وأنا بكلمك عن رحلة الدار الأخرة عايزك تنسى إن أنا اللي بكلمك، أنا عايزك تتخيل هذه المرحلة وتعيش معها بقلبك وغمض عينك ونام، اقعد كده تخيل المرحلة دي لحظة لحظة وعيش مع المرحلة دي، وتخيل في كل مرحلة أعمالك اللي أنت عملتها لحد دلوقتي. يبقى إذا عايزك تتخيل كل هذه المراحل عند نداء ملك الموت إيه اللي هيحصل؟ هيجي ينادي عليك بإيه؟ عند دخول القبر يا ترى القبر هيبقى شكله إيه؟ من أعمالي واضحة، وإن كان الإنسان في النهاية لا يتكل على عمله. أوعى يعني نفض يديك من عملك وإن كان صالحا، أوعى تظن إن أنت هتخش الجنة بعملك. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي عليه بيقول لك أنا مش هخش الجنة إلا برحمة الله. فهل تظن أنت أن عملك ده هو اللي دخلك الجنة؟ اوعى تظن ذلك. لكن العمل إحنا بنقول دي أسباب نأخذ بها ونعمل بها لعل الله عز وجل أن يتقبلنا وأن يرحمنا سبحانه وتعالى. عايز تتخيل كل مرحلة. كان في ملك من الملوك في العصور القديمة حب أن هو يصور للرعية صورة دنيوية بشرية مصغرة من حساب الله عز وجل ولله المثل الأعلى. ما حدش ممكن يتخيل عذاب الله ولا نعيم الله عز وجل ولا يستطيع أن يتخيل أي شيء من ذلك، إن كل ده غيب. لكن الملك حب بس يقرب لهم إيه الأفهام المسائل بس. ف فقال لهم يعني للشعب بتوعه، قال لهم انا عايزكم تجتمعوا عندي في الفيلا او في القصر في يوم كذا. فاجتمعوا عنده، وقف الملك على دور علوي كده وراح رامنهم فلوس، قال لهم انا هرمي عليكم فلوس، واللي يقدر يحصل على اكبر قدر من الفلوس يجيني الاسبوع اللي جاي عشان هديله قد المبلغ اللي هو ايه اللي هو خده. اللي خد 1000 دينار يجي الاسبوع الجاي ياخد 1000 زيهم، اللي خد دينار يجي ياخد دينار، والناس طبعا اهل صدق. فالمهم طلع الملك ورمى الفلوس على الناس، كل واحد خد الايد ياخده ومشي. بعد اسبوع بعت لهم، جم عنده دخلوا القصر، وبعدين قام واخدهم واحد واحد ومدخلوا اوضه. الاوضه دي فيها ايه؟ فيها نار متولعه، وفوق النار دي سارجة كبيره كده بحيث ان اللي يقف عليها رجليه تتشوي. فامر الرجل ان يخلع حذاءه، قال له انا عايزك تخلع الحذاء بتاعك وتطلع فوق الصاجة دي وتحكي لي صرفت الفلوس فين، انت خدت ايه الاول؟ قال له انا خدت دينار واحد. طلع على الصاجة المحميه ديت تحتها نار، وقال له والله انا خدت بالدينار ده جبت خبز وعيش عارف ايه وكذا وملح وخلاص ونسى. رجليه طبعا كانت ولعت. الثاني خدت قد ايه؟ قال له خدت 10 دنانير. اطلع احكي لي بقى عملت ايه ال 10 دنانير؟ ده انا كلت كذا وكذا وكذا ومش عارف ايه واخد بالك، وولع وراح ناس. الثالث ده بقى ما شاء الله ده كان يعني راجل كان واخد 1000 دينار. احكي لي بقى قصه حياته. طلع يحكي بقى ده انا خدت كذا وكذا وكذا بقى وكام؟ بقوا 990 بقى ال 10 دينار دول والله ما فاكر اللي افتكر. فضل واقف لحد ما ولع ونزل. فالملك قال لهم ايه؟ قال لهم دي صوره دنيويه لحساب البشر للبشر. فما ظنكم بحساب رب البشر؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل نفسك لما تقف بين يدي الله عز وجل كما في الحديث الذي رواه البخاري، فالله عز وجل يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ويعدد عليك ذنوبك وآثامك إنما نعد لهم عدا يا الله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربك عز وجل بيقول إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال جل وعلا كما عند مسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما إيه؟ فلا تظلم. فدي كانت سورة دنيوية من سور الحساب. تعالوا نشوف السلف الصالح لما استحضروا أمر الآخرة من عذاب ونعيم أحوالهم كانت عاملة إزاي، وإحنا ممكن أحوالنا تبقى إزاي. السلف الصالح يا إخوة بدءا من أصحاب النبي عليه السلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ضربوا المثل الأعلى في الاستعداد لليوم الآخر. عملوا إيه؟ ما تركوا خيرا إلا وقد فعلوه، وما تركوا شرا إلا إيه؟ وقد ابتعد عنه، امتثالا لقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أول حاجة لما عرفوا إن هم في يوم هيقفوا فيه بين إيدين الله عز وجل كل أعمالهم كانت خالصة لله، لأن الله عز وجل قال ألا لله الدين الخالص، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بإسناد الحسن إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه سبحانه وتعالى. وكان إبراهيم التيمي رحمه الله يقول المخلص من يكتم حسناته كما يكتم إيه؟ سيئاته. وكان الشعبي رحمه الله يقول من أدب العلماء، خد بالك من كلام ده كلام غالي أوي، كلام السلف الصالح كلام غالي أوي، قال من أدب العلماء أنهم إذا علموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا خوفا على دينهم من الفتن. شوف هذا الكلام غالي. وكانوا دائما يؤثرون ويقدمون كل أعمال الآخرة، أهم حاجة عندهم الآخرة مش الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها. ولذلك السلف لما يسمع قول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، خد بالك من الحته دي مهمه جدا. واحد يقول لك خلاص طب انا مش عايز الاخر، انا عايز الدنيا يا رب بس ارزقني بقى ونعم واتعذب في الاخر عياذا بالله. فيقول طب يا رب انا مش عايز اخر اهو بس اديني بقى ايه؟ عربيه شبح وفيلا على النيل وزوجه حلوه وشويه اولاد وشويه فلوس. لا برضه مش بمزاجك، حتى لو تركت الاخره فالدنيا برضه ربنا مش هيديك منها الا اللي هو عايزه وفي الوقت اللي هو عايزه. خد بالك من لفظ الآية عجلنا له فيها ما نشاء، اللي احنا عايزينه مش اللي هو عايزينه مش اللي هو عايزه، وبالك عجلنا له فيها ما نشاء إيه؟ لمن نريد. وبعد كده ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ربنا عفونا عفونا. طب وبقى الإنسان اللي عنده همة عالية وعايز الآخرة وعايز الجنة وعايز رضا الله عز وجل، قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة. وكان مالك بن دينار رحمه الله كان يقول: من خطب الدنيا، من خطب الدنيا اللي عايز الدنيا طلبت منه دينه كله في صداقها. لو انت عايز ايه؟ لو عايز الدنيا ولا يرضيها منه إلا ذلك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: ارتحلت الآخرة مقبلة. انت من يوم ما نزلت من بطن الأم وأنت تقبل على الله عز وجل خلاص، انت من يوم ما تولدت وأنت تستقبل آخرتك. هو ده اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة. أهم حاجة تكون على يقين منها من يوم ما تولدت وأنت مقبل على لقاء الله، هي دي الحقيقة اللي لازم ان احنا فعلا تستقر في قلوبنا. ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة خلاص مشيت. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. عايزك تتخيل معي المنظر ده. تخيل واحد من يوم ما تولد وهو مقبل على آخرته وماشي، المفروض اللي ماشي من دنيا الآخرة يمشي عمل إيه؟ وشه للآخرة، صح ولا لا؟ طب هل تتخيل إنسان مقبل على الآخرة بجسمه ووشه وراه يوصل ده؟ عمره ما يوصل. عشان كده انت لو اقبلت على اخرة تقبل عليها بكل قلبك وجوارحك بكل حال، مش تقبل على الاخرة بمجرد بس ان احنا ايه يعني اكثروا ذكر هذه من لذات الموت. مش هنقول بقى الموت الموت، لا، ده انت تتذكر الموت وتعمل لما بعد الموت، هو ده المقصود، مش مجرد انت تذكر كلمة موت. ولذلك شوف الصحابة اول ما استحضروا لي في اخرة كانوا يخافوا من التقصير في حق الله، لان الله عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الاخره غد، ايوه نعم، لان كل ما هو ات فهو قريب، والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضه، والعمر اللي انت عايشه كله ما يساوي شيء في يوم واحد، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. وفي يوم واحد ده استثناء اللي هو يوم القيامه، ده طوله قد ايه يا اخوان؟ 50,000 سنة. طب بالله عليك ال 60 سنة اللي انت عايشهم ولا 70 سنة التعبانين اللي احنا عايشينهم دول كم يساوي بالنسبة ل50,000 سنة؟ مش في الحساب، لا، ده في انتظار بدء الحساب، يعني لسه الحساب ما بدأش، ده هم منتظرين بدء الحساب 50,000 سنة. لكن يمر على المؤمنين اللي هيعيشوا إن شاء الله مع الدار الآخرة ويعملوا بفضل الله عز وجل لمرضات من له الأولى والآخرة، يمر اليوم ده على المؤمنين إيه؟ كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. والحديث عند الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشعرون بأن أعمالهم إيه؟ ضئيلة قليلة. فكان الصحابة يحس أن هم إيه؟ يعني أعمالهم ضئيلة، لا الصحابة مش إحنا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بإسناد جيد كما في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم أن ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. يبقى إذا الإنسان لا يستكفي هذا العمل ولا يظن أنه سيدخل الجنة بعمله. كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلما يستحضروا أمر الآخرة تلاقي قلوبهم رقيقة ودموعهم غزيرة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يسمع أعرابيا يقرأ سورة الطور إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع. فيسقط عمر من على دبته ويبكي ويقول: قسم حق ورب الكعبة، قسم حق ورب الكعبة. ويمرض عمر بن الخطاب شهرا كاملا ويعوذه الناس لا يدرون ما به رضي الله عنه وارضاه. كان في وش خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الحبيب المصطفى: والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء، يعني عنت وعانت، أطت السماء وحق لها أن طئت، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تشأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. يا الله، لو نعلم ما علمه النبيون صلى الله عليه وسلم. وتأمل معي قول سيدنا علي بن أبي طالب حينما يقول: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم. النهارده ما فيش حد زيهم، ده الكلام ده مين بيقوله؟ سيدنا علي هو صحابي أيضا. قال وكانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا. كل ده من ايه؟ قيام الليل والبكاء من خشية الله. بين أعينهم أمثال ركب الماعز قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح وهملت أعينهم بالدموع فوالله لكأن القوم باتوا غافلين. إيه مناسبة الكلمة دي الآن سيدنا علي؟ مناسبة إنه دخل في قرية من القرى فوجد الناس فيها يصلون الصلوات الخمس ولا يصلون قيام الليل، فلما علم أنهم لا يصلون قيام الليل بكى وقال هذا الكلام وقال لكأن القوم باتوا غافلين. أما لما سيدنا علي يجي النهاردة ويلاقي المسلمين ما بيصلوش الفجر يقول يعني المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسارعون إلى كل مكرمة وإلى كل خير. إذا واحد فيهم أذنب، وطبعا إحنا بنقول أن العصمة لم تثبت إلا للأنبياء، الصحابة مش معصومين رضي الله عن مرضاهم يذنبوا آه، لكن الفرق اللي بيننا وبينهم إن الواحد فيهم كان لما يذنب على طول في ساعتها يتوب لا يتأخر أبدا، محدش عارف إمتى هيموت، عشان كده المفروض إن أنت تلحق نفسك. ولذلك سبحان الله سيدنا ماعز والحديث في الصحيح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد زنيت، فقال له لعلك قبلت، قال بل زنيت، لعلك فعلت كذا، أربع مرات بل زنيت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحفروا له حفرة لأنه كان محصنا ورجموه. فقال واحد من الناس أما وجد الرجل غير ذلك ليفضح نفسه؟ إيه اللي خلاه يفضح نفسه المنظر ده؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني أو الثالث فقال لهم استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك، قال والله لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وبعدها كم يوم تأتيه المرأة الغامدية فتقول له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد. شوفوا له بعمل ازاي. شوفوا النهارده ممكن شاب يقع في الزنا ألف مرة ولا يتحرك قلبه لهذا الكلام. شوف دي ربنا يتوب على شباب المسلمين وعلى نساء المسلمين. فشوف سبحان الله قالت زنيت يا رسول الله فطهرني بالحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام انصرف عنها فجت له من ناحية وشه كده فقالت له برضه زنيت أربع مرات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع. فقالت والله إني قد زنيت وإني لحبلى من الزنا، يعني أنا ما عنديش شك في الزنا ده أنا حامل من الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ قال اذهبي حتى تلدي، أنت زنيت هنعاقبك، طب اللي في بطنك ده ذنبه إيه؟ شوف الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. راحت المرأة تسع شهور يا إخوة حامل لحد ما وضعت التسع شهور بأيامهم ولياليهم ما خلوهاش تنسى أبدا الذنب ده أبدا. شوف النهاردة بنذنب كل يوم كم ذنب، ورغم ذلك ثاني يوم ولا كأننا عملنا حاجة، الذنوب كلها عدت، اللي ماشية مش لابسة حجاب ولا كأنها بتعمل حاجة ولا كأنها فتنت أي شاب من شباب المسلمين، واللي النهاردة ماشي بيشرب دخان واللي بيشرب بانجو واللي بيزني واللي بيشرب خمر واللي وكل ده ولا كأنه عمل حاجة. شوف الخروب الحية فضلت تسع شهور يا إخوة مش ناسي الذنب ده أبدا. ورجعت بعد التسع شهور وضعت الطفل، قالت يا رسول الله قد وضعته، قال اذهبي حتى تفطميه، روحي رضعيه سنتين. هتستنى عليه سنتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايوه هتستنى عليه. طب ممكن تهرب، تهرب براحتك. هي جت من الذي اتى بها اول مره؟ قانون الايمان قلبها الحي، فقال لها اذهبي حتى ايه ارضعيه حتى ايه تفطميه. راحت قعدت سنتين، هل نسيت الذنب ده؟ ابدا ما نسيتوش والله. فضلت سنتين تفكر في الذنب، امتى اتخلص، امتى اخد الحد اللي ربنا يعني قسمه لي عشان اتوب وربنا يطهرني من ايه، من الذنب ده. سنتين ورجعت وفي ايد الطفل كسره خبز، قالت يا رسول الله ها انا قد فطمته وها هو ياكل الان الخبز. راح النبي عليه الصلاه والسلام من الطفل وحطه في ايد واحد من الصحابه وامر الصحابه ان يحفروا لها وان يضعوها في تلك الحفره حتى صدرها وان يرجموها بالحجاره، واخذوا يرجمونها بالحجاره. وجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وضربها بحجر فطار الدم من جسدها ونزل على ثوبه، فسبها خالد فقال له الحبيب المصطفى مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لتاب الله عليه. وفي رواية لو قسمت بين أهل الأرض لوسعتهم جميعا. أما رأيت يا خالد أنها قد جادت بنفسها لله جل وعلا. هذه الفرق بين قلوبنا وقلوبهم، كل ده بإيه؟ باستحضار دار الآخرة، الآخرة أي العذاب والحساب والعقاب والجنة والنار، كل ده يحيي القلوب ويخلي الإنسان دائما يسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى. كانوا يخافوا من الرياء جدا، لذلك يقول أبو حازم رحمه الله قد رضي علماء زماننا هذا بالكلام وتركوا العمل. ده بيتكلم عن مين؟ زمن التابعين. رضوا إيه بالكلام وتركوا إيه العمل، يعني أنا هعمل وهسوى ما بعملش حاجة. وقد كان السلف يفعلون ولا يقولون، ثم صار الذين من بعدهم يفعلون ويقولون، ثم صار الذين من بعدهم يقولون ولا يفعلون، وسيأتي زمان على الناس لا يقولون ولا يفعلون. وهو ده مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني كلمة الله هيأتي علينا زمان عياذا بالله إن شاء الله لا يدركنا هذا الزمان، ولا يقال في الأرض كلها الله الله، لا يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يخافون من مظالم العباد، وجاي الكلام عن مظالم العباد، وكانوا يخافون ربهم خوفا عظيما مصداقا لقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. وكانوا يخافون من سوء الخاتمة، كل ده إيه؟ باستحضار إطار الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل، والحديث صحيح، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله وسبق عليه الكتاب عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال بخواتيمها. ولذلك ربك عز وجل لم تمنع على السلف بنعمة التقوى، كانوا أتقى الناس لله. ليه؟ لأن أسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم، وأسوتهم أيضا حبيب صلى الله عليه وسلم، قال كما عند البخاري: أما إني لأخشاهم لله وأتقاهم له. وهم كانوا بيتأسوا بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما واحد بيسأل سيدنا عمر بن عبد العزيز سؤال جميل جدا، بيقول له الواحد كيف يصل إلى ذروة سنام التقوى؟ قال له بشيء واحد بس، عارف إيه هو؟ قال له: يطلع كل اللي في قلبه ويضعه على طبق ويطوف به في الأسواق ولا يستحي مما في قلبه. وكما قال الشاعر: تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من عروس دينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر، فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. اللهم ارزقنا الأمان يا رب العالمين. فإحنا محتاجين إخوة، وإحنا بنتكلم عن الدار الآخرة محتاجين إن إحنا نستحضر كل لحظاتها كل مراحلها، محتاجين إن إحنا نروح الدار الآخرة ومعانا عملة لا تنفع إلا في الدار الآخرة. تعرفين احنا النهاردة لما نكون عايشين في مصر نتعامل بالجنيه، في امريكا تتعامل بالدولار، في بعض البلاد تتعامل باليورو، كل دولة لها عملة. الاخرة لها عملة واحدة يا اخوة، ايه هي؟ حسنات. لا ينفعك الا الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. طب ليه ربنا عز وجل ما قالش يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بالحسنات؟ لان ممكن الحسنات دي تأتي بها وتأتي بشيء يحبط الحسنات. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يبقى ممكن تيجي بحسنات مع الشرك، يبقى ينفع ما ينفعش. ممكن تيجي بحسنات مع أعمال أيضا من محبطات ومبطلات الأعمال. والنبي سمع كما عند ابن ماجه بسند صحيح يقول: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وكذا وكذا، يأتون بأمثال جبال تهامة بيضاء من الحسنات، يعني يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فتعجب الصحابة وقال: أمسلمون يا رسول الله؟ قال: بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل، ولكن هو دي هنا بقى العلة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فاحنا محتاجين احنا نروح بعملة. أي إنسان في الدنيا ليه هواية، كل واحد في الدنيا له هواية، واحد هوايته يجمع الطوابع، تاني يجمع العملة، الثالث اللي هو مثلا يعرف انواع العربيات، والرابع والخامس والسادس. المؤمن له هواية واحدة، جمع الحسنات والحصول على رضا رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. اللهم ارضى عنا يا رب. تعالوا نعيش بسرعة كده مع ثمرات الايمان باليوم الاخر عشان نعرف قد ايه ان الرحلة الى الدار الاخرة دروس مهمة جدا نخرج منها بحاجة واحدة بس، ان احنا لينا هدف واحد. ايه هو؟ جنة الرحمن جل وعلا. دي اهم حاجة حددنا هدفنا من دلوقتي. احنا عايزين جنة، احنا كلنا طلاب جنة، لا نريد شيء من الدنيا. الدنيا كلها يعني سبحان الله جبلت على كدر، وانت تريدها صفوة من الالام والاحزان، ما ينفعش. هي الدنيا جبلت على كدر. لقد خلقنا الانسان في ايه؟ في كبد. فالانسان محتاج هو يتزوج. اول حاجة ثمرة تشبيها من ايمانك باليوم الاخر الرغبة في فعل الطاعات. عايزين نلحق نفسنا، عايزين نلحق ناخد الثواب، عايزين نلحق نحصل اكبر قدر من الحسنات. عايزك وانت قاعد بتسمعني دلوقتي اشغل لسانك بذكر الله، انت تخسر ايه؟ وانت قاعد دلوقتي بتسمعني اذكر ربنا، سبح بحمد الله، استغفر ربنا سبحانه وتعالى. ما تقعدش تسمعه بس كده، احنا اخوه افاضل والله، اقف قدامه بكلمه والله، وانا بكلمه وعمال بيذكر ربنا، ولما يجي عليه الدور يكلمني اجي الدور عليا انا هو عمال يذكر ربنا. لسانك ما تعطلوش وانت قاعد دلوقتي. يعني من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له ايه؟ نخلة في الجنة. لو قلتها مرة دلوقتي تغرس نخلة الا تخسر. اسمع الدرس واغرس نكلات. مش عايزين لحظة تعدي من حياتنا يا اخوة الا لما نختلم. احنا النهاردة بنتكلم عن الدار الاخرة، عايزين قلوبنا دي كلها متجهة تجاه الاخرة بس، مش عايزين غير كده. واول ثمرة الرغبة في فعل الطاعات رجاء الثواب. فالدنيا مزرعة للآخرة، ولذا قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ليه؟ ويدعوننا رغبا ورهبا، خايفين من عذاب الله وراغبين في إيه؟ في رحمة الله. إيه اللي بيخلينا نصوم ونصلي ونعمل حاجة كلها؟ لو ما فيش جزاء في الآخرة مش نعمل حاجة. والإنسان مشغول عن حب الأجر. أي واحد في الدنيا يحب الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري، امرأة رفعت له صبيا وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج؟ الغلام ده الصغير ده ليه حج؟ قال أجل ولك الأجر. مع ان المرأة لم تسأل عن الاجر انما سألت عن الحج. فانما سمع عشان عارف ان الانسان مشغول على حب الاجر، فقال لها اجل ولك ايه؟ ولك الاجر. وانما سمع بقى بيوصيك تلحق نفسك دار اخر، يعني اخر يعني جنة، يعني نعيم، يعني سبحان الله نعيم مخلد فيه، لا كدر ولا تعب ولا شقاء ولا مرض ولا اي شيء ولا اي بلاء. هتعيش منعم نعيم ابدي ونعيم صافي ليس فيه اي كدر. فنما سمع يقول كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويجي في الحديث الثاني كما عند الحاكم بسند صحيح يقول اغتنم، الحق اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الحق نفسك فرايح على الدار الاخرة، الحق حياتك دي، خد منها اللي انت عايزه عشان اخرتك، عشان تلحق نفسك. محدش ينفعك في الدنيا دي ابدا، ولا يعني شوف يعني احنا نقول دائما مفيش حد في الدنيا دي وصلت غلاوته في قلوبنا ان احنا نخش معاه عشان خاطره. الاب النهارده اللي سايب بناته عيانين بنقول له بناتك غاليين عندك لدرجه ان انت ممكن تخش معاه عشان خاطرهم، هيقول لك لا طب خلاص غطيهم. والام النهارده اللي سايبه بناتها نفس الحكايه، واللي يعني سبحان الله سايبين عيالهم من غير صلاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته كما في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. ربكم عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. ولا بد أن نعلم مع يعني النبي عشان بيحضك على أن أنت تغتنم كل لحظة، لازم تعلم أن الحياة قصيرة، حياة قصيرة جدا. أنت لما تعد عمرك كله هتعيش خمس سنة، قول ستين سنة. ستين سنة أنت بتنام كم ساعة في اليوم؟ ثمان ساعات. يعني سبحان الله أغلب الناس يعني بيناموا ثمان ساعات، يعني قد إيه؟ ثلث العمر، يعني 20 سنة. وبتشتغل قد ايه؟ على الاقل 8 ساعات، ده في ناس بتشتغل 18 ساعة، بس على الاقل 8 ساعات. 8 ساعات يعني بتشتغل 20 سنة، وتقعد مع زوجتك وتاكل وتشرب وتروح صلة الرحم وهنا وهنا وهنا كمان حوالي مثلا قول كمان 10 سنين، يبقى 10 سنوات. ال 10 سنوات دول بس هم دول اللي انت بتتوجه فيهم، بتعبد فيهم ربنا عبادة حقيقية من صلاة لصيام لحج لدال دال ده. ولو دققت هتلاقيهم اقل من 10 سنوات، لكن لو حولت العادات إلى عبادات تيجي تقابل ربنا يوم القيامة بأعمال 60 سنة. أنا باكل ليه؟ باكل يا رب عشان أستعين بالأكل ده على طاعتك، يبقى الأكل ده عبادة. أنا بدخل الخلاء، شوف الخلاء، بدخل عشان أتفرغ لطاعة الله بعد كده. بنام ليه؟ بنام عشان استعين بشويه النوم دول على طاعه ربنا، كما قال معاذ بن جبل لابي موسى الاشعري: اني اقرا القران فاذا ما احسست بتعب انام، واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي. شوف فخر بقى الصحابه رضي الله عنهم، وانت برضو كده احتسب كل حاجه في حياتك. انا بشتغل ليه؟ بشتغل يا رب عشان اعف نفسي وازواجي او زوجتي واولادي عن ايه؟ عن سؤال الناس. يبقى العمل ده ايه؟ من نوافل العباده، والعمل عباده فعلا، لكن بشرط انه لا يلهيك عن ايه؟ عن العباده الاصليه اللي ايه؟ اللي هي طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربك عز وجل يقول ويوضح لك ان انت تحاسب عن كل حال: ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ فاكر هتستفيد كده في الاخره؟ تعمل اللي انت عايز، تظلم زي ما انت عايز، تاكل فلوس الناس، تغتاب الناس، تعمل تمشي بين الناس بالنميمه وكل ده ونسيبك؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ وقال جل وعلا: وانذرهم يوم الحشر. وليه ربنا عز وجل سمى يوم القيامه بيوم الحسره؟ لانه هيكون حسره على المؤمن وعلى الكافر وعلى المنافق وعلى كل وعلى الطائع وعلى العاصي. ليه كده؟ قال لك لان المؤمن يقول ايه؟ يا ريتني ازددت في طاعه الله عشان ارتفع في درجات الجنه. والكافر يقول يا ريتني ما كفرت بالله. والعاصي يقول يا ريتني ما عصيت ربنا فسمي بيوم الحسره. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. اللي مشغول بالدنيا ومشغول بحياته ومركزه ومنصبه وماله: انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. وقال صلى الله عليه وسلم: شوف النصوص ماشيه مع بعضها ازاي، كله بيحضك بيقول لك الحق نفسك وفهم الغفله اللي انت فيها. عند الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد من عند ربي حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه. يا شباب يلي عايزينكم إن شاء الله تنشأوا في طاعة الله عشان تكونوا في ظل عرش الرحمن إن شاء الله. حديث في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكان من بينهم وشاب نشأ في عبادة الله أو في طاعة الله. يبقى لن تزول قدم عبد من عند ربي حتى إيه؟ يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. وفي الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم أهو متى الساعة وماذا أعددت لها. كل الأحاديث بتوضح بعضها إخوة. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أيسر منه أو أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. اوعى لا تحقرن من المعروف شيئا. أي حسنة تقدر تحصلها اوعى تذهب فيها، اذهب في الدنيا زي ما انت عايز، إنما الحسنات والأخرة اوعى تذهب في أي حسنة، الحق نفسك على طول واجتهد. واصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كان سيدنا ابو هريره، بس سيدنا ابو هريره الذي نقل سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وكم من المكثرين في روايه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، كان يستغفر الله عز وجل في كل يوم 12,000 مره، وفي روايه كان يسبح 12,000 مره كل يوم، ويقول: هذا بقدر ديتي. افترض اننا كاننا يعني بفدي نفسي من عذاب الله، ديتي كل يوم ايه؟ 12,000 تسبيحه او 12,000 استغفار اقولها كل يوم وافدي نفسي ايه؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى. يبقى احسن ايه؟ يبقى لازم تلحق نفسك وتجاهد نفسك وتغتنم كل لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه، الثمره الثانيه، الرهبه من الوقوع في المعاصي. تلحق نفسك اول ما تتذكر دار الاخره، يا جنه ونار وصراط وملك موت يخش عليها وقبر ضيق. سبحان الله، أصعب منظر ممكن تشوفه في حياتك هو منظر القبر. علم الله سبحانه وتعالى يعني عمري ما أروح دفنة إلا لما لازم أقدم نفسي وأنزل القبر وأشوف المكان اللي أنا عايش فيه بعد كده. ما هو مش بصرف نظر القبر ده أو غيره، ما هي كلها قبور في النهاية هتتقفل. وأنزل وأكلم نفسي والله وأقول: لو أعلم إن قبري ده هيبقى روضة من رياض الجنة والله ما كنت أطلع ولا أشوف الدنيا ولا عايز منها حاجة. كفاية الواحد ينزل ويعلم إن ربنا رضي عنه دي بالدنيا وما فيها. متخيل اللحظه انت؟ معلش سامحونا يعني، يمكن يعني المقدمه بتاع الدرس النهارده معلش هتكون ثقيله شويه، بس معلش محتاجين برضه نذكر بعض بالله. ولا ان تصحب اقواما يخوفونك من الله حتى تدرك الامان خير لك من ان تصحب اقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف يوم القيامه. احنا عايزين ان احنا ايه يعني، لو خفنا شويه معلش عشان بس نرتدع عشان نفوق من الغفله اللي احنا فيها يا اخوه. احنا يعني معلش وان كنا التزمنا ظاهرا او اكثرنا قد التزم ظاهرا الا ان احنا برضو جوانا افات كتيرة جدا عايزة تتغير، عايزين نتربى من جديد، عايزين نمشي كما صار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، محتاجين ان احنا فعلا نعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ده ايه تاني ثمرة؟ الرهبة من الوقوع في المعاصي. هل ممكن انسان ممكن يتخيل اي مرحلة من مراحل الاخرة ممكن يعصي ربنا؟ يعني هل ممكن انت لو انت يعني كما قال الامام ابن القيم، فاذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه ايه عينين، عينا يرى بها النار وعينا يرى بها ايه الجنة. تخيل كده لو انك انت مستحضر جنة ونار كل لحظة، جنة ونار كل ما تقول كلمة يا ترى الكلمة دي دخل ايه النار بلاش منها، طب تدخل فين؟ نلاقي الجنة خلاص نعملها ونكتر منها. طب العمل ده يودي فين؟ لا يودي النار بلاش منها. طب العمل ده يودي فين؟ اه يبقى نكتر منه. خدت بالك لو انك استحضرت جنة ونار بالله عليك تقدر تقدم على معصية؟ تقدر تعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ عمرك ما تقدر. لو انك انت تخيلت لحظة دخول ملك الموت هقول ايه لو مت على معصية؟ ما هي المشكلة مش في كده، المشكلة واحد يقول لك طب انا هعمل معصية واتوب، اقول لك لو تضمن تلحق تتوب اعمل المعصية، لكن ممكن وانت على المعصية تلقى الله عز وجل على تلك المعصية. لذلك الامام ابن عباس رضي الله عنهما قال كلمة جميلة جدا بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، قال ايه لما سألوه؟ قالوا له ايهما افضل عندك؟ واحد بيقضي الفرائض بس، يوم ايه بالفرائض بس لكنه لا يتجرأ على معصية الله عز وجل. الثاني لا بيأدي الفرائض والسنن والنوافل لكنه جريء على معصية الله، فأيهما أفضل؟ فقال ابن عباس الذي يؤدي الفرائض ولا يتجرأ على معصية الله أفضل عندي من الرجل الآخر. ليه بقى؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الفتاوى بيوضح المسألة، بيوضح من إيه؟ بيقول لأننا على يقين، خد بالك من الحتة دي مهمة أوي أوي، لأننا على يقين أن العبد إذا ارتكب المعصية فقد استحق غضب الله، صح لا؟ في حد بيعصي ربنا، ربنا مش يغضب عليه؟ هيغضب عليه. فإذا تاب فلا ندري هل قبلت توبته أم لا؟ فنحن على يقين من أنه قد استحق مقت الله وغضبه، ونحن على شك في قبول توبته. مش بنيأس حد من رحمة ربنا، بس نقول إيه؟ الإنسان ما يجرأش على المعصية، أنت أذنبت. انت ايه اذنك؟ زي ما واحد نص ذكي جدا بيكلم الامام ابو حنيفه بيقول له ايه؟ بيقول له يا امام انا بسرق الدينار وبتصدق بيه فبفوز بتسع حسنات. قال له ازاي؟ قال له السرقه دي بذنب واحد، الحسنه بعشر ايه حسنات، عشره ناقص واحد يبقى ايه تسع حسنات. فقال الامام وما ادراك سرقه كتبت عليك ذنب وصدقه لم تقبل فان الله طيب لا يقبل الا طيب. فإذا المسألة النهاردة الإنسان لما بيذنب هل تدري أن كان الله عز وجل قبل توبتك أم لا؟ طبعا نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ومن يأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن بنقول بس الإنسان إيه؟ لا يتجرأ على فعل المعصية بحجة أنني بعد المعصية هتوب. ولذلك الإنسان ممكن تتحول عنده الصغيرة إلى كبيرة إذا فعلها استهانة بجناب الله عز وجل، وإذا فعل الكبيرة وهو متألم وحزين على فعل تلك المعصية وتاب ولو بقلبي، فالنبي عسى قال الندم توبة والندم لفين في القلب، فقد يقبل الله عز وجل توبته بمجرد الندم. حتى بالك احنا مش عايزين ايه نتجرع على معصية الله. اذا فالثمرة الثانية هي ايه؟ الرهبة من الوقوع في معصية الله عز وجل. وتخيل معايا بقى كده الانسان لما يقع في معصية الله واقرب شيء يشهد عليه يوم القيامة بين يدي الله مين يشهد عليه؟ جوارحه، جوارح الجوارح اللي انت عصيت بها ربنا هتشهد عليك يوم القيامة. قال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ده انت الجلد بتاعي تشهد عليا ليه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. فعشان كده بنقول يعني رسالة كده من ضمن الدرس بنقول لأخي الحبيب أخويا وحبيبي اللي لسه النهار لحد النهارده بتقطع في الصلاة ولسه ما بتصليش لحد الآن صلاة صحيحة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، تب إلى الله عز وجل الحق نفسك، والله خايف عليك وبحبك في الله سبحانه وتعالى. ويا أخت، في أخت الفاضلة ربنا يبارك فيها، أختنا الغالية اللي لحد الآن لسه ما لبستش الحجاب، بنقول لها يا ريت والله تنقذي نفسك من عذاب الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حبيبك برضه، كما عند مسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات والله خايفين عليك. يعني بنحلف بالله، بنقسم بالله في بيت الله ولا نكون حانثين إن شاء الله في هذا القسم، والله خايفين عليك. ليه؟ لأن احنا عارفين مين يتحمل النار ده؟ النار حد يتحمل؟ طب أنا عايز أقوى واحد موجود ما بيننا الآن ونولع عود كبريت ونحطه تحت صباعه يتحمله؟ ده عود كبريت، أنا ما بقولش شعلة ولا بقول لا، ده أنا بقول عود كبريت ما يتحمل واحد. فما ظنه بإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند مسلم أن النار التي نوقد عليها في الدنيا نار اللي بنفتح بها الحديد والصلب واللي بننضج عليها الطعام والشراب، النار دي جزء من 70 جزء من نار الآخرة. قال الصحابة: وإن كانت نار الدنيا لكفيرة بنا يا رسول الله، قال: ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حظهن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول للأخت اللي لسه ما لبستش حجاب: يا ريت تنقذي نفسك وتخاف على نفسك من النار، ويلي قطعت رحمك وعققت والديك، ويلي مشيت بالنامية بين الناس، ويلي مشيت بالغيبة بين الناس، ويلي اختبت إخوانك المسلمين، ويلي لحد النهاردة مش قادر تتخلى عن التدخين ولا التلفاز ولا وعايش على المعاصي، بنقول لك الحق نفسك، خف على نفسك من نار جهنم، فإنها كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنها سقط حجر فيها فما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. نعوذ بالله من عذاب النار. فعايز وإحنا بنتكلم عن الدار الآخرة تتخيل معايا كل مرحلة من مراحل الآخرة لكي تنجو بنفسك من عذاب يوم القيامة. بنقول لكل أخ وكل أخت: ربنا يحفظنا ويحفظكم، عايزين على قدر إمكاننا ان احنا نبتعد عن المعاصي. النبي عليه السلام هو اللي وصف كده، قال: ما امرتكم به من شيء فايه فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فايه فانتهوا. امر المعاصي نبعد عنه، امر الطاعه نفعل الفرائض والسنن واللي نقدر عليه من النوافل ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله، لكن على قد ما نقدر نبعد عن المعاصي. يعني النهارده مساله عايز اركز عليها جدا النهارده، لان فعلا كتير الشكاوى جايه كتير منها، مساله العقوق يا اخوه، مساله العقوق للوالدين كترت جدا النهارده بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الآباء النهاردة يعني بيصرخوا من كثرة ومن شدة العقوق، ونحن نعلم جميعا أن العاق لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة، ومن بينهم بل من أولهم العاق الوالدين. يعني من بين محبطات ومبطلات الأعمال عقوق الوالدين. سيدنا ابن عباس يقول: ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، كان من بينها قال جل وعلا: أن يشكر لي والوالدين، فمن شكر لله ولم يشكر لوالدين فلن يقبل. فعايزين يعني فعلا إن شاء الله نرجع مرة تانية لبر الوالدين، ونتعلم من سيرة الصحابة رضي الله عنهم كيف يكون البر بالوالدين. وعايزكم الآن تعيشوا معايا بقلوبكم مع الأبيات اللي هتسمعوها دي. والله العظيم هذه الأبيات لما قرأتها يعني لا أكون مبالغا لو قلت إن قلبي كاد إن هو ينزف من هذه الأبيات. وجزى الله خيرا من كتبها، وإن كنت لا أعلم من الذي كتبها. هذه الأبيات توضح مدى صورة بشعة جدا للعقوق، وصورة مضيئة جدا لرحمة ورأفة الأم وحنانها. قال الشاعر: أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطن، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب يا قلب يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا الله ما أجملها من كلمات: يا ويل الذين يعقون أمهاتهم وآبائهم، يا ويلهم من عذاب الله عز وجل. عايز بعد النهاردة بعد اللقاء النهاردة ده بالذات كل أخ قاعد معانا الآن وكل أخت قاعدة معانا الآن لو كان عاقا لوالدي يلحق ويرجع بعد الدرس ده مباشرة وهي أمانة أأتمن كل أخ علي وكل أخت علي يروح يقبل الأرجل قبل الأيس. أقسم بالله العظيم لو أن أمي حية حتى يوم هذا لغسلت رجليها وشربت ماءها. أي والله لا تعلمون عظمة وقدر الأم عند الإنسان. علم الله سبحانه وتعالى أنا لا أسير في هذه الدنيا بعد رحمة الله عز وجل وعنايتي إلا بدعوة أمي. كان أم الله يرحمها كانت تصلي كل يوم قيام الليل، لكن طبعا من شدة المرض كانت تصلي وهي جالسة، وكنت أسمعها والله كل يوم وهي لا تحفظ شيئا من السنة، امرأة أمية لا تعلم شيئا عن السنة ولا عن كتاب، ورغم ذلك بتدعو بما يخطر على قلبها دعوة، واستجاب الله دعوتها بفضل الله عز وجل. كانت تدعي في الثلث الأخير من الليل وتقول يا ربي يا ابني يا حبيبي، شوف الكلمة، يا ربي يا ابني يا حبيبي يحبب فيك ما خلق ويجعلها في إيدك سكن. تخيل كلام بسيط جدا ويشاء المولى عز وجل. اللهم لك الحمد واستغفر الله من ذنوبي. يشاء المولى عز وجل أن يلقي المحبة بيني وبين كل مسلم أرقام. اللهم لك الحمد، يعني اللهم لك الحمد كل لما امشي في مكان أقول هذا دعاء أمي. الحمد لله رب العالمين. أراد الله عز وجل أن يجزل لها العطاء في الدنيا والآخرة فأكرمنا جميعا بالاجتماع في هذا المكان المبارك. فياريت بعد اللقاء ده بالذات نرجع ونقبل الأيدي قبل الأرجل. وأنا يعني لا أعذر أحدا في أن يخاصم والدها أو والدة، يرجع بعد الدرس النهاردة ويروح يقبل الأرجل قبل الأيدي، وإن شاء الله ربنا هيكرمك. والله والله والله ربنا هيكرمك دنيا وآخرة لو أكرمت والديك. أحسن إلى والديك وستفوز دنيا وآخرة. فالحق نفسك من دلوقتي لو عندك أم أو أب أو عندك الاثنان، الحق نفسك وتوب إلى الله عز وجل وبر والديك. ثالث ثمرة من ثمرات دراسة الدار الآخرة الزهد في الدنيا. ما أنت لما تبص للجنة وما فيها وما أعده الله عز وجل للمؤمنين كما جاء في الصحيحين أن الله عز وجل قال أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. لما تسمع الكلام ده تعوز حاجة من الدنيا؟ طبعا لا، لأن النبي عليه هو اللي علمنا كده، علمنا الزهد في الدنيا. والنبي عليه يقول ويعلمنا يقينا أنه لا ينفعك إلا عملك الصالح، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يتبع الميتة ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فرجع اثنان ماله وأهله ولا يبقى إلا عمله. هو ده اللي احنا عايزينه يا إخوة. وماذا أعددت لها؟ هنفضل نكرر الكلمة دي لحد آخر يوم. وماذا أعددت لها؟ وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا، كل الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لو كنت عايش فقير في الدنيا، خد بالك من حته دي مهمه قوي، لو كنت فقير في الدنيا فانت تنتظر الغنى الكامل والدائم في الجنه، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لقاب قوس احدكم في الجنه خير مما تطلع عليه الشمس او تغرب. واحنا قلنا قبل كده ان ادنى اهل الجنه هياخد قد ايه؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، ده ادنى اهل الجنه. ويقول له جل وعلا بعدها ولك ما اشتهت نفسه ولذت عينه وأنت في أخان. وآخر واحد يخش الجنة، حديثان عند مسلم، آخر واحد يخش الجنة هياخد الدنيا كلها ومثلها معها. ربنا قال له كده أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. وفي الجنة تنتقل من لذة إلى لذة، يبقى ما تزهدش في الدنيا إزاي؟ وإن كنت مريضا، يبقى لو كنت فقيرا فأنت تنتظر الغنى الكامل في الجنة، وإن كنت مريضا فأنت تنتظر العافية والصحة في الجنة. عند الطبراني في الكبير سند صحيح أن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. قوة بقى وهي جدا، قوة 100 رجل. وفي حكمة عظيمة جدا طبعا من ابتلاءك بالمرض لو كنت مريض، كما جاء عند الحاكم وابن حبان بإسناد الحسن إن حبيب صلى الله عليه وسلم بيقدم لك هدية عظيمة جدا. بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الله ليكتب للعبد الدرجة في الجنة، درجة معينة ربنا كتبها لك في الجنة، فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. وإن كنت من أهل البلاء فأهل العافية يوم القيامة يحسدونك. هتتحسد لو كنت من أهل البلاء، لو كنت أعمى، لو كنت مشلولا، لو كنت على أي نوع من البلاء، نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين، فأهل العافية يحسبونك يوم القيامة. حديث عند الترمذي بإسناد الحسن، حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. ولو حرمت في الدنيا من الأمان فأنت تنتظر الأمان الكامل في جنة الرحمن، ولو كنت حرمت من الزوجة الصالحة فستجد الحور العين أول ما تخش الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يتحفك بزوجتين أول حال، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. أول ما تخش الجنة تاخذ زوجتين من الحور العين، وبعد كده تزداد بحسب عملك الصالح. يعني الشهيد له كم زوجة؟ 72، حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، والحوراء لو بدأ بعض بنانها، الجزء من أصابعها لو بدأ بعض بنانها لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصبة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. والزوجة الصالحة لها الزوج المطهر في جنة الرحمن. عشان كده بقول للزوجة النهارده: يا ريت ربنا يكرمك وتتقي الله بزوجك عشان يوم القيامة تكون زوجته في الجنة، تكون ايه؟ زوجته في الجنة. والزوجة من أهل الدنيا التي أطاعت ربها عز وجل يرزقها الله عز وجل بجمال يفوق جمال الحور العين 70 مرة، مرة كما جاء في بعض الأطفال، وإن لم يرد لذلك ايه؟ نص صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولو كنت خايف من الموت، ما كنت خايف من الموت يوم القيامة بقى في الجنة ما تخافش، ما فيش موت بقى خلاص. ليه؟ لأن الموت نفسه سيذبح، الموت ده سيذبح يا إخوة، كما في الصحيحين: يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة الكبش الأملح، فيوضع على موضع بين أهل الجنة والنار، فينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا أهل الجنة، فيشرئفون وينظرون فيقول: أتعرفون هذا؟ فيقول: أجل، هذا هو الموت. ثم ينادي مناد من قبل الله: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون: هل تعرفون هذا؟ أجل هو الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد من قبل العزيز الغفار ويقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لو استقر الإيمان بالدار الآخرة في قلبك، والله هتلاقي قلبك من أول لحظة لا يسعى إلا لإرضاء الله عز وجل وإلا إلى جنة الله سبحانه وتعالى. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما الزهد، يقول لك: ألا إن الدنيا ملعونة، حديث عند الترمذي بسند حسن: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ويقول كما عند الترمذي بسند صحيح: لو كانت، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا كل الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح، من اللي هيفلح يا رسول الله؟ اللي جاي ده. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا. طب ممكن يزعل؟ لا، وقنعه الله بما آتاه. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا كل الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وحديث صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سنة صحيح: الصحابة داخلين عليه في يوم من الأيام لقوا النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حصير، يا إخوة نايم على حصير، ده مين؟ ده سيد ولد آدم، ده أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، نايم على حصير والحصير قد أثر في جنبه الشريف. يوم سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء أي فراشا ملينا؟ فيقول: مالي وللدنيا، أنا مالي وللدنيا، دي مش بتاعتي، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل في ظل الشجرة ثم راح وتركها. وعند البخاري أن الحبيب النبي أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر فقال له: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا إيه؟ كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا مش للتخيير، أو هنا بمعنى بل. فكان ابن عمر خد الدرس، كان سيدنا ابن عمر عنده 5 سنة يا إخوان، 15 سنة أو 16 سنة في اللحظة دي، تخيل 16 سنة أو 15 سنة ويستوعب هذا الكلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فيقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم واللفظ البخاري: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، في رواية مسلم يبيت 3 ليال، إلا ووصيته مكتوبة عندك. بفايدة كتير نطلع بها إيه؟ إن ذكرك للدار الآخرة لا، أنا كده النهاردة لو عندي ملك، عندي فلوس، عندي عمارات، عندي كذا عندي كذا، يبقى لازم الوصية تتكتب وتتحط إيه؟ مع شخص أأتمنه. طب ما عندكش أي حاجة خالص، برضه تكتب الوصية الشرعية اللي هم يطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند موتك وعند غسلك وعند كفنك وعند دفنك، في كل ده يطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد إن أنت إيه؟ تكتب الوصية وتتركها عند من تأتمنه. وحسبك لكي تزهد في الدنيا أن تسمع حديثا واحدا بعد أن تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يقول له جل وعلا: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، ثم يسأل الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. الحالة الرابعة من ثمرات الإمام باليوم الآخر إن أنت تعمر الكون ده كله علشان أنت تعلم يقينا إن أنت مأجور على كل خير تعمله. عايزين نعمر بلدنا، نزرع بلدنا، نغرس فيها الخير، عايزين بلدنا تكون أحسن بلد. هو حرام؟ حرام إن بلدنا تبقى أحسن بلد، عايزين كل بلاد المسلمين تبقى أحسن بلد في الدنيا. كل ده ليه؟ لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: في كل كبدة رطبة أجر. يعني لو أكلت قطة لك أجر. أعزك الله لو قدمت يعني شوية مية عصفورة لك أجر. لو قدمت لقمة لزوجتك لولادك لك أجر. في كل كبد رطبة أجر. وأنتم تعلمون جميعا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة بغيا تتاجر بعرضها هتخش الجنة، غفر الله له وأدخلها الجنة بإيه؟ بسقيا كلب، سقط كلبا فغفر الله له، طالما غفر لها يبقى أدخلها الجنة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أمنا عائشة في يوم من الأيام جالها واحد بيسكب يعني رجل شحات مسكين، فأعطته عنبة، دورت في البيت كله ما لقيتش ليه عنبة، يعني مش عنقود عنب، لا عنبة عدد واحد عنبة، فبالك فاتتها. فقالولها أمنا يعني عنبة تديها للفقير؟ قالت لهم: كم فيها من ذرات العنبية الوحيدة دي؟ لو عديتوا الذرات اللي موجودة في العنب دي قد ايه؟ قالنا كتير جدا. قالت: مش ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ والنبي عليه قال ايه ابنها يا اخوة؟ فاتقوا النار ولو ايه؟ بشفقة تمرة. عشان كده بيقول الإيمان باليوم الآخر والله بيصلح المجتمعات. احنا النهاردة لو قلنا كل حاجة عملنا لنا أجر، لو انك النهاردة مشيت في الشارع ده زرعت شجرة لك الأجر في كل من يستظل من الشجرة وكل من يأكل من ثمارها. لو انك النهاردة عملت أي خير في بلدك لك الأجر إن شاء الله. خامس حاجة: تشعر بالمسؤولية الفردية. إن أنت يوم القيامة هتبعث وحدك وتسأل وحدك وتدخل الجنة أو النار وحدك، نسأل الله أن يرزقنا الجنة. قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له هو ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال جل وعلا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتدخل القبر وحدك وتحاسب وحدك وتمشي على الصراط وحدك وتقف بين يدي الله عز وجل وحدك وتوزن وحدك وتدخل الجنة أو النار وحدك. يبقى إذا الإنسان إيه؟ مسؤولية فردية ستسأل. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل كما عند مسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، حبيبك صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ صعد على جبل الصفا ونادى على بطون قريش: يا بني فهد، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فلما اجتمعوا قال: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى على بنيته وقرة عيني وثمرة فؤادي فاطمة وقال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هتيجي يوم القيامة تبدأ ما أصلا هعتذر هقول هعمل؟ لا، بل الإنسان على نفسه بصير. ولو ألقى معاذير، أي عذر تعتذره مش ممكن يدفع لسبب، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هتخبى على مين؟ هتقول ايه؟ خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. السر اللي انت بتضمره لصدرك دلوقتي، ايه هو اللي أخفى من السر؟ الشيء اللي انت لسه ما فكرتش فيه، ربك عز وجل يعلم ان انت بعد سنة هتفكر في الموضوع الفلاني في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية. قادر ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى. من الثمرة السادسة من ثمرات الإمام اليوم الآخر ان انت تشعر بعظمة الله وقدرته. شوف ربك عز وجل ماذا يقول: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ تفكر ان احنا مش هنقدر نجمع العظام بتاعتك دي بعد ما خلاص تبقى ايه؟ تبقى رميم؟ لا، بلا قادرين على أن نسوي بنانا. ده بصمات الأصابع اللي لا يمكن تتشابه في أي مكان بالاثنين، حتى البصمات بعد ما يفنى كل الجسد ربنا سبحانه وتعالى هيرجع لكل واحد بصمات أصابعه كما كانت قبل أن يموت. سابع حاجة تزداد إيمانا بعد الله من ثمرات الإيمان باليوم الآخر ودراسة الدار الآخرة، إن أنت تزداد إيمانا بعد الله عز وجل. لماذا؟ إن ربنا مش هيصمت سبحانه وتعالى، فعمرك ما هتتعاقب بذنب حد ثاني إلا في حالة واحدة، إذا كنت ممن استرعاه الله رعية فبات غشا له. ومن استرعاه الله رعية فبات غشا له حرم الله عليه رائحة الجنة. فأنت مسؤول، أنت مش مسؤول عن هداية ولادك أبدا، ولا مسؤول عن هداية رعيتك، إنما أنت المسؤول عن دعوتهم إلى الله. استجابوا فبها ونعمة عين، لم يستجيبوا فأنت مش أفضل من سيدنا نوح عليه السلام اللي دعا ابنه وزوجته والاثنين ماتوا على الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاني حاجة ونختم بها درس النهاردة تستفيدها من دراسة الدار الآخرة: البعد عن المظالم. يا الله، ربنا يكفينا وإياكم شر الظلم. قال جل وعلا كما في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد سند صحيح يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. عشان كده لما أنت تكون عارف ومتأكد إن في يوم هيقتص الحق جل وعلا فيه للمظلوم من الظالم يبقى عمرك ما تصنع. لما تكون عارف إن في يوم هتقف فيه بين يدين ربنا ويسألك: ظلمت ليه؟ كلت فلوسه ليه؟ ضربت ليه؟ سرقت ليه؟ عملت فيه كذا ليه؟ لما تعرف إن في يوم بالمنظر ده عمرك ما هتتضرر أبدا وتظلم حد. ولما تتخيل كده إن القصاص هيكون يوم القيامة بين الدواء أعزكم الله، فما ظنك بالمظالم التي بين العباد. حديث رواه أحمد بسند صحيح: سيدك صلى الله عليه وسلم واقف مع سيدنا أبو ذر فلقى شاتين تنططحان، شاتين كل واحدة عمالة إيه؟ تنطح الثانية. فنبع سيدنا يقول لأبو ذر: أتدري فيما تنططحان؟ أنت عارف هما بينطحوا بعض إيه؟ قال: لا أدري. فقال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. من الشاة القرناء، شاة لها قرون، ضربت شاة ثانية ملهاش قرون، يوم القيامة اللي ملهاش قرون يطلع لها قرون تنضرب الثانية. وبعدين في النهاية إيه؟ يقول لهم جل وعلا: كونوا ترابا. في اليوم دوت يتمنى الكافر أن يكون ترابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خذ القصة الجميلة دي بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم، كان في امرأة من بني إسرائيل، امرأة عجوز جدا وفقيرة وضعيفة، فكان في ملك عظيم وجبار، كان بني قصر رهيب جدا، وخلف هذا القصر جت المرأة متعاملة نفسها كوخ صغير كده بعد عناء وتعب طول اليوم، كانت تروح تبات فيه. في يوم من الأيام خرجت وبعد عناء اليوم كله رجعت عشان تنام فين؟ في الكوخ. فلقت الملك هدم الكوخ، فما عرفتش مين اللي هدمه. والملك هدمه ليه؟ قال: عشان ده مشوه منظر القصر فهدمه. فهدمه ايه؟ الحراس. فقالت: من هدم الكوخ؟ فقالوا لها: الملك. قالت: ولماذا؟ قالوا لها: عشان شكله بوظ منظر القصر. فتوجهت المرأة إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقالت ببساطة كده: قالت: يا رب، إذا كنت أنا لم أكن هنا فأين كنت أنت سبحانه وتعالى؟ يعني أين كنت أنت حينما هدم كوخي؟ فغضب الله عز وجل لتلك المرأة وأمر جبريل عليه السلام فقلب القصر على من فيه، غضبة لهذه المرأة الفقيرة المظلومة. ولذلك تأتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم، يتحلل المظلمة دي النهاردة مش بكرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اليوم ما تأكلش بكرة، فليتحلله اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما يكون التعامل بالحسنات والسيئات. ويخبر النبي عن هذا المشهد المهين كما عند مسلم، ويقول لأصحاب أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فيقول صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. ولا حول ولا قوة بالله. تشوف تخيل إنسان جاي يوم القيامة بحسنات قد الجبال وعمالة تتوزع حسناته قدام عينيه على الناس بسبب ظلم للعباد. فإيه رأيكم؟ هنعيش إن شاء الله بدءا من اللقاء القادم مع 20 درس، النهارده أول درس يبقى فاضل 19، مع 20 درس مع الدار الآخرة. زي ما قلنا في الأول، لأن تعيش مع أقوام يخوفونك حتى تدرك الأمان خير لك من أن تعيش مع أقوام يؤمنونك حتى تدرك الخوف، كما قال جل وعلا كما عند أبي نعيم بإسناد الحسن: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم أجمع عدتي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. وعشان كده نرجع لحديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سنة صحيح: من خاف أدلج. أدلج يعني يعني مشى في أول الليل. يعني في أول الليل يعني يلحق يطيع ربنا في أول العمر، ومن أدلج بلغ المنزل. اللي يطيع ربنا في أول عمره هيبلغ المنزل وهيلحق نفسه. إيه المنزل ده؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. تلحق نفسك من دلوقتي وانت شاب. يا ليه ده ناس كتير ما بيننا قالوا والله بيتمنوا يرجعوا شباب عشان يلحقوا يبدأوا صفحة جديدة مع الله عز وجل. هنحدد هدفنا من دلوقتي يا شباب، هنحدد هدفنا من دلوقتي يا أخوات، هنحدد هدفنا من دلوقتي. ليس لنا هدف إلا جنة الرحمن جل وعلا. من النهاردة للخميس اللي جاي هنحدد جدول كل يوم نقرأ جزء قرآن وربع ساعة استغفار. مش معنى الاستغفار بالذات، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد الحسن قال: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. ليه؟ الاستغفار عمل إيه؟ بيمسح الذنوب كلها. ويتفق على ركعتين قيام ليل. أول حاجة جزء قرآن، ربع ساعة استغفار، وركعتين قيام ليل، وصدقة ولو يسيرة، كل يوم ولو ربع جنيه، صدقة درهم 100,000 درهم، لا تحقرن من المعروف شيء، أي حاجة ولو يسيرة، ربع جنيه صدقة تدفعها في أي مكان، وقراءة باب في كتاب رياض الصالحين وقراءة ترجمة عشان نشوف السلف الصالح كانوا بيعملوا ايه. ترجمة يومية لواحد من الصحابة من كتاب أصحاب الرسول إن شاء الله مثلا، وواحدة من الصحابيات من كتاب مثلا صحابيات أصحاب الرسول، ونتعايش مع سيرة السلف الصالح لنتعلم كيف نحب الله عز وجل ونشتاق إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بتلك السلسلة. وزي ما قلت في أول درس سامحوني، أول درس ده مقدمة للدار الأخيرة، ممكن يكون يعني تقيل شوية، لكن إن شاء الله من الدروس اللي جاية موعدنا في الدرس القادم إن شاء الله مع الطريق إلى حسن الخاتمة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. إني داع فأمن من قلبك.